بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب: نعم. كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. كعادة مصنف رحمه الله أن يصدر هذه الكتب بآية هي الأصل في هذا الباب، كما تقدم في كتاب الوضوء صدر بآية الوضوء في سورة المائدة، وفي الغسل ذكر آيتي المائدة والنساء، وذكر هنا آية ويسألونك عن المحيض من البقرة، وبين لذلك الأحكام المتعلقة بالحيض، وذلك أن الحيض دم طبيعة وجبلة، وأنه لعموم النساء، ولهذا قال: باب كيف كان بدء الحيض، وأنه ليس طارئا في النساء، إنما النساء مثل أمهن، يعني أنه أمر جبلت عليه النساء. ولذا ذكر حديثا واضحا: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، بنات آدم عموم بنات آدم، فليس خاصا ب نساء دون نساء، وأنه ليس حادثا فيهن، وأنه نزل الحيض بهن أو جعل بعد ذلك، ولهذا قال: أو خلقه الله فيهن بعد ذلك. قال: كيف كان من حيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا وصله في هذا الباب، يعني قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، في سيأتي له الباب: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. سيأتي بعد الأبواب أنه وصله بلفظ: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وكان قال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وأنه كنا النساء قبل ذلك لا ينزل بهن الحيض، لكن هذا قول مرجوح، هذا صح علي بن مسعود رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق، وأن النساء كنا صلينا مع الرجال، وكنا يستشرفنا للرجال بنساء بني إسرائيل ويتشوفنا، فعوقبنا بالحيض أو نزل أو أصيبنا كتب عليهن الحيض لما كنا يتشوفن. لكن كما قال البخاري رحمه الله، قال أبو عبد الله: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني دلالة وأبلغ دلالة، وأنه ليس خاصا بني إسرائيل، بل هو عام كما في هذا الحديث: هذا أمر كتب الله على بنات آدم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الحج. وهذا أيضا جاء عن عائشة أيضا من عند عبد الرزاق كما جاء عن ابن مسعود. نعم. قال: باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. والمعنى الأمر، يعني أن الأمر المتعلق بالنساء إذا نفسن أو نفسن، يعني ولهذا بوب عليه وذكر حديث عائشة في حيضها وسمى الحيض نفاسا، فدل على أن النفاس حكمها أن النفاس أو النفاس حكمه حكم الحيض، أن حكمه حكم الحيض، ولهذا قال: أنفستي أو أنفستي، يربط بهذا وهذا. ثم قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فدل على أن أيضا حكم النفاس حكمه حكم الحيض، وأنه دم مجتمع محتبس، لأنه لما إذا حملت المرأة العادة أنها ينقطع حيضها ويرتفع، ثم بعد ذلك إذا ولدت يخرج دم الدم الذي كان محتبسا، و ثم بعد ذلك إذا أرضعت المرأة في العادة أنه ينقطع، لأنه إذا حملت صرفه الله سبحانه وتعالى غذاء، ثم بعد ذلك يبقى منه بقية، فإذا وضعت خرجت هذه البقية من النفاس. ثم إذا أرضعت مرأة من حكمة الله ورحمته أن الغالب أنها لا تحيض، ولهذا يصرفه غذاء له، فهو غذاء له إذا كان جنين، وغذاء له بعد ذلك إذا كان رضيع. ثم ما زاد عن حاجته اجتمع، ثم إذا وضعت نفست فخرج الدم. فإذا خلت المرأة من الحبل والرضاع، المعتاد المرأة أنها تحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام بحسب عادة النساء وبلادهن. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. نعم. ودلالة على الحائض لا بأس أن تغسل رأس زوجها وأن ترجله، وأن الحائض لا يمنع من ذلك، وأن لأن بدنها طاهر. ثم المصنف رحمه الله ذكر غسل الحائض، وليس في الحديث غسل الحائض أنها تغسل، إنما فيها الترجيل، وكأنه ألحق الغسل بالترجيل، فإذا كانت ترجله وتباشره كذلك الغسل في معناه. وسيأتي ذكر الغسل صريحا في حديث عائشة، لكن في حديثه هذا ليس فيه ذكر الغسل، إنما فيه الترجيل، فألحقه فيه بالمعنى. والبخاري رحمه الله يظهر كما يظهر من تراجم اعتنائه بالمعاني والاستنباطات، ويزيد بعض العبارات أو بعض الكلمات التي تؤخذ فائدتها ودليلها من الحديث من جهة الدلالة والتنبيه والإيماء، وهذا يبين نظره رحمه الله في المعاني والاستنباط. ثم أيضا وجه آخر مثل ما تقدم التدرج في الاستدلال، هو ذكر حديثها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا مطلق، ليس فيه ذكر هل هو معتكف أو في المسجد. ثم ذكر رحمه الله حديثها الآخر أنها كانت قالت أنها كانت ترجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد. وهذا أبلغ، لأن إذا كانت ترجله وهو في المسجد وهو معتكف عليه الصلاة والسلام وهي حائض، فكونها ترجله وهو في غير المسجد من باب ماذا؟ أول. لكنه ماذا قدم الحديث الأول المطلق، ثم ذكر بعد الحديث الذي فيه أنها ترجله وهو مجاور في المسجد. فهذا مثل ما تقدم معنا التدرج في الاستدلال، وذلك أن إذا رجلته وهو معتكف عليه الصلاة والسلام هذا أبلغ ودليله أظهر. وكذلك من جهة الغسل مأخوذ من جهة المعنى، وسيأتي أيضا في حديثها ذكر غسلها له عليه الصلاة والسلام. نعم، لرأسه يعني. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دوكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وفي دلالة أيضا أنه لا بأس، والمصنف رحمه الله بوب هذا، وأن الحائض كما ثبت بسنة عليه الصلاة والسلام يبيت مع أزواجه وكان يباشرهن عليه الصلاة والسلام، يعني معنى يضع البشرة على البشرة، وكان يشرب كما في صحيح مسلم تشرب فيضع منفاه حيث تشرب فيشرب منه، وكذلك تتعرق العرق فيأخذ من موضع ما تعرقت منه رضي الله عنها. وهذا الحديث أيضا فيه أنه كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، وأن نفس الحيض ومجراه لا يمنع من كونه يتكئ ويقرأ في حجرها القرآن. وكان أبو وائل شقي من سلمة، هذا وصله ابن أبي شيبة وصل ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ، يرسل خادم وهي حائض إلى أبي رزين فتأتي بالمصحف. أبي رزين هو عثمان بن عاصم تقدم معنا، فتأتي المصحف فتمسكه بعلاقته، إشارة إلى أن جراب المصحف ونحوه لا يأخذ حكم المصحف لأنه منفصل. لا، إذا كانت الحائض تمسكه بعلاقته فكذلك الجنوب وكذلك المحدث من باب أولى، لا بأس أن يحمل المصحف بعلاقته أو يوضع في شنطة مثلا يحمل. وبعضهم قال لا يجوز إذا كان في شنطة في حقيبة في لا يحمله، والصواب كذلك قال لو كان في متاع فلا يحمل المتاع وفيه مصحف، يعني فيه مصحف وكتب مثلا لا يحمله، وصف هذا قول مرجوح. إنما المنهي عنه هو مس المصحف مباشرته، والجنوب أيضا كذلك من باب أولى، بل لا يقرأ القرآن. نعم. عثمان بن عاصم ايش قال عندكم؟ مسعود بن مالك. نعم احسنت، مسعود بن مالك ابو رزين، مسعود بن مالك، وهذاك ابو حصين عثمان بن عاصم، هذا ابو رزين مسعود بن مالك. احسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله: باب من رجال التقريب، رواه الشيخان وغيرهما. نعم غيرته مسعود بن مالك. قال: باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفسي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا يبين أن النفاس يأخذ حكم الحيض، يعني وأن حكمه إلا في أحكام مثل عدة وما أشبه ذلك. المكي بن إبراهيم هذا من شيوخه رحمه الله الكبار، وروى بهذا روى عن المكي أحاديث ثلاثية، من رواية المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوع، عدة أحاديث ثلاثية من رواية بهذا السند. المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع، ثلاثيات البخاري نحو 22 ثلاثي له رحمه الله. زينب ابنة أم سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، وهي خميلة كساء أسود له أهداب، إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، كأنها لها ثياب خاصة بالحيض، وربما كنا رضي الله عنها ثوب الحيض هو الثوب الذي تصلي فيه. هذا سيأتينا أيضا أنه ربما كان ثياب الحيض هي الثياب التي تصلي فيها ولم يكن لهن الثوب الواحد، هذا قد يكون أحيانا في أول أمر، ثم لما اتسع الحال كان ثوب تحيض فيه، ثم إذا طهرت لبست ثياب أخرى للصلاة. فالمقصود أنها قال: أنا فستي، سماه نفاسا مثل ما تقدم. نعم. قال: باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله ابن شداد قال: سمعت ميمونة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. رواه سفيان عن الشيباني. وهذه الأخبار كلها واضحة في الدلالة لما ذكر مباشرة الحائض، والمراد وضع البشرة على البشرة لا مباشرة الجماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل على لا بأس مباشرة الحائض ولو لم يكن عليها إزار على الصحيح، ولو لم يكن عليها إزار على الصحيح، خلافا للجمهور. قبيصة بن عقبة وسفيان، قبيصة عن سفيان هو سفيان الثوري، عن منصور بن معتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها، والشاهد: فيباشرني وأنا حائض. تقدم ذكرت حديث عائشة وكأنه أنا كانت تغسله وهي حائض، وهذا هو الحديث، كان يخرج رأسه إليه معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. حدثني إسماعيل بن خليل هذا الخزاج الكوفي، علي مسهر الكوفي أيضا، أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان مشهور بكنيته، يأتي كثيرا مكنى سليمان بن سليمان الشيباني. نعم. ثم أن فأراد رسول الله أن يباشره أمر أن تتزل فيه فور حيضتها. هذا الحديث يبين أنه عليه السلام في فور الحيضة يأمرها أن تتزل، وذلك أن يتقي سورة الحيض. جاء في حديث في ثبوت نظر كان يتقي سورة الحيض ثلاثا، شدة الحيض، وهذا لأن الحيض في أول أمر يشتد وربما خرج شيء من الدم، لكن مع وجود أنواع من الفوط التي تكون تعصب المحل وتضبط المحل ويمكن أن لا يخرج شيء وأمن خروج شيء من ذلك، فهذا في هذه الحالة إذا ذات العلة لا بأس، لكنه عليه الصلاة والسلام كان في فور حيضه، يعني في شدتها، أول ما تخرج يأمرها أن تتزل ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام. وأيكم يملك إربة، إشارة إلى أنه عليه أن يحتاط، أنه قد يقدم حينما يباشر وقد تدعو نفسه، فالإنسان إذا علم ذلك عليه أن يحتاط، مثل القبلة للصائم لا بأس بها، لكن لو علم أنه إذا قبل يقوده ذلك إلى الجماع حرم عليه، كذلك إذا علم أنه إذا باشر الحائض قد يجامع حرم عليه ذلك، لأن الوسائل الأحكام المقاصد. هو حديثه حديث الذي بعد حديث ميمونة ودلالة ظاهرة، أبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي، محمد بن فضل السدوسي الشيباني تقدم، بل قبل ذلك قال تابعه خالد هو الواسطي، خالد هو عبد الله الواسطي، هذه قال الحافظ وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده، وجرير عن الشيباني، جرير بن عبد الحميد، جرير عن ابن جرير بن عبد الحميد عن الشيباني، يعني تابع جرير علي بن مسهر، هذه وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم كما يقول الحافظ رحمه الله. الحديث الثاني من هذا الطريق، طريق الشيباني، إذا أراد يباشر امرأة من نساء أمرها فاتزرت وهي حائض، كما في حديث عائشة، أمر أن تتزر، وحديث ميمونة يبينه حديث عائشة وأنه أمر أن تتزر في فور حيضتها، رواه سفيان عن الشيباني، هذه وصلها أحمد عن المهدي، سفيان هو الثوري، لأن عبد الرحمن المهدي يروي عن الثوري لا يروي عن بن عيينة من أقرانه، كلاهما توفي في يعني في زمن واحد 197 و98، والثوري رحمه الله توفي سنة 160، نعم، لأنه سفيان وشعبة قرينان 160 وشعبة 161، فسفيان نعم هنا هو الثوري لدلالة رواية أحمد رحمه الله، لأن روى عن المهدي عن سفيان. نعم. قال باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. نعم. أليس نعم، والترجمة واضحة، ترك الحائض الصوم، ترك الحائض. قال وفي الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي، شوف الترجمة ترك الحائض الصوم، والحديث إذا حاضت لم تصلي، نعم ولم تصم، نعم لم تصلي ولم تصم، ونص على الصوم ولم يذكر الصلاة وهو منصوص عليه، لكن إذا كانت تترك الصوم فكذلك فهي تترك الصوم والصلاة، تترك الصوم والصلاة وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. والنقصان هنا يعني النقصان مذكور نقصان العقل، المراد به كما في قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل يعني من جهة النسيان، ولهذا جعلت شهادتها بشهادة رجلين من جهة أنها يعني ربما يكون الرجل أضبط، وهذا لا شك تمام، هذا المراد، لأن ضبط الرجل تمام عقله، فهي بالنسبة إلى الرجل أنقص من هذه الجهة. فالمراد هنا بالنقص من جهة نسبته إلى الرجل، وأن الرجل أضبط في الغالب في هذه الأمور، ولهذا قد تنسى وقد تغفل وقد تغيب عنها الحجة، أو من ينشأ في الحلية أو في الخصام غير مبين. فهذا هو المراد النقصان بالنسبة إلى الرجل وتمام النظر في حق الرجل، ولقال أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. والشاهد كما تقدم من الترجمة للحريق والأذيس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. نعم. قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. فقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نأمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سري فطمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيه؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. والشاهد من الترجمة للحديث من الحديث الترجمة قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فافعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحاج يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، فأمر أن تفعل ما يفعل الحاج ولم يستثني شيء، فدل على أن الحائض تقرأ القرآن وتذكر الله وأن هذا لا يمنعها. ثم ذكر المصنف رحمه الله آثار في هذا الباب. قال إبراهيم: لا بأس، إبراهيم النخعي، وهذا وصله الدارمي، لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقناة جنوب بأسا، هذا وصله ابن المنذر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا المعلق وصله مسلم. وقالت أم عطية: كنا نؤمر، هذا وصله مؤلف في العيدين. وقول ابن عباس تقدم في بدء الوحي موصولا. وقول عطاء عن جابر في قصة عائشة رضي الله عنها وصله مؤلف في الأحكام في هذا في قول فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال حكمه ابن عتيبة، قال حافظ وصله البغوي في الجعديات: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. دل على أنه ما دام أن الجنوب يجوز ذبحه وكذلك الحائض ويشرع ذكر الله عز وجل، فدل على أنه لا يكره ذكر الله عز وجل للجنوب والحائض. أما ماذا تقدم من قراءة القرآن للجنوب، هذه ما وقع فيها الخلاف، وظهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا بأس بذلك، لأن ذكر من كلام عباس في هذا. والأظهر أنه إذا كان قراءة الآية التي تعرض في الاستدلال أو في ورد نحو ذلك هذا لا بأس به، أما قصد القراءة للقرآن للجنوب فلا، لأن ثبت في الحديث يعني عند أهل السنن من حديث عبد الله بن سلم المرادي أنه قال: كان يقرئنا عليه الصلاة والسلام القرآن ما لم يكن جنبا. وشاهده رواية أبي الغريف عبيد الله بن خليفة عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام خرج وقرأ القرآن فقال: هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية. وهذا نص في أن الجنب لا يقرأ القرآن، فرق بين الحائض والجنب، فالحائض تقرأ القرآن لأن الجنب طهرته في يده يمكن أن يتطهر ويقرأ القرآن، أما الحائض فإن طهرته ليست في يدها، فلذا لا نمنعه من قراءة القرآن. والعلماء استدلوا بأدلة أخرى في هذه المسألة، لكن هذا هو القول الأظهر. أما حديث ابن عمر عند الترمذي: لا تقرأ القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، فهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، لأن مولاي إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وإسماعيل بن عياش عن الحجازي كما هو معلوم ضعيف الرواية. نعم. قال رحمه الله: باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذه يبين الاستحاضة حكم الطاهرات، وأنها في حال جريان دم طاهر تصلي وتصوم، ولا بأس أن يباضعها زوجها. ولهذا قال: فاغسلي عنك الدم وصلي، ولو كان الدم يجري. وكانت امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكان يوضع طس تحتها والدم يجري من تحتها أصفر، وكان يتقاطر منها في المسجد، فلا بأس. فالمستحاضة حكم الطاهرات هذه، إذا سواء كانت مميزة أو ليست مميزة، لا، أحكام معروفة. فإذا ميزت وبعد ذلك جاء الدم، إذا كان لها عادة المستحاضة، إما أن تكون لها عادة فتأخذ أيام عادتها ثم تغتسل 5 أيام 6 أيام، أو لم يكن لها عادة فتكون مميزة. فإذا ميز دم الأسود من أصفر، من يكون الدم الحيض من الأسود ثم تغتسل، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي تتحيض في علم 5 أيام 6 أيام بما تختار، وتنظر في عادة نسائها، والغالب في عادة نسائها ما هو في قدرها وفي زمانها، ثم تعمل عليه. نعم. قال رحمه الله: باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. نعم. هذا يبين نجاسة دم الحيض، ويبين كما أنها تغسل الدم من أثر الدم من الفرج حينما تغتسل من المحيض، كذلك تغسل دم الحيض الذي يكون في البدن، تغسل دم الحيض الذي يكون في الثوب، لكن لا تبالغ في غسله، تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ثم إذا رأت مواضع أخرى أيضا فإنها تتبع، وما شكت فيه لا تلتفت إليه، فتغسل وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. والنضح على سائره كأنه أيضا من النضح الذي من باب تطيب الثوب، كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه أخذ حصيرا فنضحه، وليس نضحه من أجل النجاسة، لكن من أجل ما إزالة ما فيه من علق به من قدر وأذى. نعم. قال: باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم، فربما وضعت الطس تحتها من الدم. وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت تردم والصفرة والطس تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. نعم. وهذه الأخبار واضحة لما ترجمها رحمه الله، اعتكاف مستحاضة ليس مجرد أنها تصلي في المسجد، لا، تعتكف تلبث في المسجد وتبيت في المسجد. وهذا يبين المستحاضة في جميع الأحكام كالطاهرة، إلا في أحكام خاصة مثل ما جاء في وضوئها لكل صلاة. إسحاق هو بن شاهين، وخالد الأول الواسطي، وخالد خالد عن خالد في الأسانيد في الغالب، خاصة في الكتب الستة، الأول هو الواسطي والثاني هو الحذاء، والثاني تابعي من صغار التابعين، والأعلى تابعي، والثاني من الطبقة الثامنة هو الواسطي، خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني خالد الحذاء. سمي الحذاء ليس أن يبيع الأحذية، إنما كان يجلس إلى الحذاء فسمي الحذاء، وقيل يقول أحذو هذا الشيء فسمي حذاء. وهنا قولها أنها رأت ماء العصفر، يعني أن الماء الذي ينزل منها أصفر، الماء الذي ينزل منها أصفر وهو دم استحاضة ليس دم حيض. وكذلك الذي بعده فكان ترى الدم والصفر والطس تحته ويتصلي، يعني أنه ينزل منها الدم لشدته وشدة جريانه حتى لا يصيب المسجد. حدثنا مسدد، حدثنا معتمر هذا ابن سليمان بن طرخان التيمي، ومعتمر هذا فرد في الأسماء ليس في الستة، معتمر إلا هذا الاسم معتمر. اعتكف أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. نعم. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. نعم. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ المعنى أنها تصلي لذلة الحديث، ولهذا قالت لم يكن ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا كان ليس لها إلا ثوب واحد يعني تلبس حال الطهر ثم إذا نزل الحيض حاضت فيه، ومن المعلوم أنها إذا لم يكن لها ثوب واحد فإنها تصلي فيه، إذا لم يكن لها ثوب واحد فإنها تصلي فيه. تقدم في حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي أو حيضتي، دل على أنها أنهن رضي الله عنهن ربما كان لهن أو لإحداهن ثوب للحيض خاصة، قد يكون هذا لبعضهن دون بعض، قد يكون هذا في أول الأمر لما كان في الأمر شدة، ثم لما اتسعت الحال جعلنا ثوبا خاصا للحيض وثوبا خاصا للطهور يصلينا فيه. والمقصود أن الأصل الطهارة، فإذا كان ثوب تحيض فيه فإن رأت فيه نجاسة أزالته ثم صلت، ولهذا قال فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، يعني تدلكه وتخفف ثم بعد ذلك تقصعه بريقها حتى يتشرب ثم بعد ذلك تغسله، بل جاء ما يدل على الاكتفاء بمثل ذلك وأنه يزيل النجاسة، دل على أن النجاسة تزال أيضا بغير الماء، تزال بغير الماء، لأنه كما تقدم الذوات تتبع الصفات، فإذا كانت الصفة طيبة وأزالت النجاسة فبكل ما أزال النجاسة أو كل ما أزال النجاسة فإنه يعني يزول حكمها ولو بغير الماء على الصحيح كما هو قول أبي حنيفة خلافا للجمهور. نعم. قال رحمه الله باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال وروى هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث عائشة اللي قبل مجاهد عن عائشة، طعن بعضهم في سماع مجاهد من عائشة، كأبو حاتم يقول لم يسمع منها، لكن ثبت عند البخاري سماعه منها، ولهذا قدم قول البخاري رحمه الله لثبوته عنده. الطيب المرأة عند غسلها من المحيض هذا واضح من الترجمة أنها، وقالت إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار، ونعم وأنها يشرع الطيب عند غسلها من المحيض أيضا، وتطيب ذاك الموضع من الفرج حتى يخفف الرائحة ويزيلها، وأنه مشروع. وهذا مثل ما تقدم أيضا إشارة إلى الغسل، إلى التطيب عند الغسل، فإذا كان التطيب بعد الغسل يعني قال بعض أهل العلم وأنه يشرع كما جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لما جامع نساء ثم اغتسل وأصبح ينضخ طيبا عليه الصلاة والسلام ثم أحرم، كذلك من المحيض من باب أولى، ولا نتطيب ولا نلبس ثوب مصبوغ إلا ثوب عصب، وقد رخص عند الطهر إذا اغتسل من محيضها في نبذة من كست أظفار، نوع من الطيب منسوب إلى أظفار أو ظفار بلد من اليمن، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وقوله هنا وراه هشام حسان حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصله في كتاب الطلاق من حديث هشام، وجاء أيضا في بعضها بعض النسخ قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفص يعني عن هشام بن حسان، نعم عندك عن حفصة بدل أيوب يعني وقع شك في شيخ حماد بن زيد هل هو أيوب أو هشام في بعض النسخ موجود، وهذا لا يضر لأنهما كلاهما ثقة، لأن الحديث إذا دار على ثقة لا يضر، إذا دار على ثقة، إنما الإشكال إذا شك في شيخه وكان بين شيخ ثقة وشيخ ضعيف، أما إذا دار بين شيخين ثقات فهذا لا يضر. نعم. قال باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهري، فاجتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. نعم، وهذا هذه الترجمة في دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض وكيف تغتسل. ذكر في هذا في نفس الحديث صفة تطهرها، وفي الحديث الذي بعده في الترجمة بيان أيضا أوضح، بيان أوضح، وأنه يشرع لها أن تدلك نفسها وأن تتطهر. ولهذا قال في عينه خذي فرصة قطعة من مسك فتطهري بها. قالت كيف تطهر؟ قال سبحانه تطهري بها، يعني وهو غسل الفرج وتطيب ذاك الموضع منها. فقال تتبع بها أثر الدم، تزيل أثر الدم أول شيء، يعني التنقية وإزالة النجاسة، ثم بعد ذلك التحلية معنى تطيب موضع الدم الذي كان موضع الدم حتى يطيب بالرائحة الطيبة. وفيه المبالغة في الغسل، وجاء في مسلم من حديث اسماء بنت شكل أنها تأخذ إحداكن طهورها ثم تغسل رأسها وتدلك حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني ذكر لها مبالغة في غسل الرأس والتدلك حتى يزول الأذى منها. وفيه أن المقصود هو الاغتسال، والدلك سنة مشروع عند الحاجة إليه، ربما يكون واجبا إذا علق بالبدن شيء مثل دم يابس ولصق بالبدن، في هذا يجب الدلك لإزالته. لكن لو لم يكن هناك شيء لصق البدن فيكفي إفاضة الماء على البدن وغسل ذاك الموضع، ويكفي إفاضة الماء على جميع البدن. نعم. قال رحمه الله باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهي أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. في السند الذي قبل في الباب قبله حدثنا يحيى، يحيى قيل من جعفر الأزدي وقيل من موسى البلخي، يعني قيل هذا وقيل هذا، يحتاج التحرير من كلام أهل العلم. وهنا باب غسل المحيض، هو واضح من قوله كيف يغتسل من المحيض، ثم وصف لها قال خذي فرصة ممسك فتوضئي ثلاثا، وهذا وجه مطابقة الحديث الترجمة، وهو أن غسل المحيض أنها تأخذ قطعة ثم تغسل موضع الدم فتتوضأ ثلاثا، فتوضئي كأن كرر لها القول، ليس المراد أنها تتوضأ ثلاثا، ثم إن النبي استحيا عليه الصلاة والسلام وكرر لها القول، وأخذتها عائشة رضي الله عنها وجذبتها لأن فهمت المراد رضي الله عنها، بأخبرتها بما يريد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أراد أن يكني بأنها تغسل ذاك الموضع من الفرج، فاستحيا عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري. نعم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. وهذا إشارة منه رحمه الله إلى أحد القولين في المسألة، وأن الحائض تنشر شعرها وتغسله، والجمهور على أنها كالجنب لا يجب عليها ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها هذا ورد في الحج، وعلى هذا تؤمر به المرأة إذا حاضت وكانت متمتعة، يعني أحرمت متمتعة، فإذا حاضت قبل ذلك، قبل أن تفرغ من تعتمر، قبل أن تطوف، قبل أن تتم طوافها، تدخل الحج على العمرة. ثم أمرها عليه الصلاة والسلام بنقض رأسه. فالأظهر أن يقال في مثل حال عائشة رضي الله عنها تؤمر بنقض الرأس. أما أن يؤمر كل امرأة حائض لم يأتي بالأدلة شيء صريح وواضح، بل جاء في صحيح مسلم أنها فأنقضوا الحيض والجنابة قال لا، وجاء في الحديث الذي قبلها أنها تغسل رأسها حتى تبلغ شؤون الرأس، تبلغ شؤون الرأس، هذا هو الواجب عليها أن ينزل إلى شؤون الرأس وأصول الرأس. أما أنها تنقض شعرها فالأظهر أنها لا تنقض شعرها، وأن هذا في المرأة التي تدخل الحج على العمرة، وقد يقال بوجوبه على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، لكن ليس واجبا على كل حائض. لكن البخاري رحمه الله قال باب تشهد المرأة عند غسلها من المحيض، أطلق الترجمة مع أنه خاص في حالة خاصة، وكأن أخذها من جهة أنها كانت حائض، ويدل بل يدل عليها وجه آخر أنها على أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وهي حائض، معلوم أن الحائض لو اغتسلت لا يرتفع حيضها، فهذا يبين أنه في الحقيقة شيء خاص لمن تدخل الحج على العمرة لأنها حائض، حتى لو اغتسلت فهو غسل نظافة، غسل نظافة لأجل الحج. وهذا يبين أن من أو قد يكون أيضا دليل لمن أراد يعني أن يدخل نسك على نسك أن يغتسل، أن يغتسل، لأن الغسل مشروع لمن أراد النسك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرها أن تدخل حج العمرة أمرها أن تنشر شعرها وأن تنقض شعرها وأن تمتشط وهي حائض، والحائض والنفس تغتسل. وهذا أيضا يبين أنه وصف خاص وليس لكل حائض، لأن اللي جاء في الخلاف هو نقض الحائض رأسها حينما تريد أن تغتسل بعد طهرها من الحيض، أما في مثل هذه الحالة فهي حائض، إنما تنقض رأسها لأجل النسك، لأجل النسك لأنها سوف تحرم بالحج وتدخله على العمرة. فوجه الاستدلال ذكر رحمه الله موضع نظر، وإن كان لم يرده مورد الجزم، لكن قال أورده مورد كأنه مورد التساؤل، باب يعني أورده مورد التقرير لأنه أخذه من الحديث لكنه لم يجزم به رحمه الله. نعم. قال باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهلل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأحللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هج ولا صوم ولا صدقة. وهذا في معنى الترجمة التي قبلها، لكن استنبط منها حكما آخر وما يتعلق بنقض المرأة شعرها، لأن هذا في الامتشاط وهذا في النقض، يعني أبلغ أمرها أن تنقض وأن تمتشط. أيضا قد يقال أيضا مما يؤيد قول الجمهور أنه لا يعني يظهر أن ما أحد قال من أهل العلم أنها يلزم أن تمتشط، ما أحد قال من أنها تمتشط أبدا، وفي الحديث الامتشاط فيلزم عليه من الدليل أنها تمتشط، ولو قيل دلالة اقتران فهذه واضحة، لأنها نعم يعني يختلف الحكم عطف مفرد على مفرد أو عطف جملة على جملة في دلالة الاقتران كما ذكر علماء الأصول. فالشأن أنه أمرها بالنقض والامتشاط، أمرها بالنقض والامتشاط، والامتشاط كما تقدم ما يعني يظن أن أحد من العلم قال إنها يجب أن تمتشط، إنما الخلاف في مسألة نقض شعر رأسها. والمعنى أنه في هذه الترجمة تنقض شعر رأسها عند المحيض كما بوب امتشاط رأسها عند غسل المحيض. وقد يقال والله أعلم، وهذا هو الأظهر، أن البخاري أراده أنه يستحب ذلك، ولهذا لم يذكره مساق الجزم، أنه ذكره أنه يستحب لها الامتشاط كما يستحب لها النقض، لا أنه واجب، وعلى هذا القدر لا بأس بذلك إذا كان هذا المراد، أن المحايد يستحب لها أن تنقض رأسها وإن مشطته فلا بأس، لكن ليس بواجب عليها. وبهذا يكون الاستدلال مستقيم من الخبر للحائض عند غسلها نعم وطهرها وإرادة الغسل. نعم. قال: باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. نعم، هذا نعم كما بوب رحمه الله، يعني مخلقة وغير مخلقة، وكأنه والله أعلم أشار إلى أن الحكم متعلق بالمخلقة، وأنها قبل التخليق لا حكم لها، إنما يتعلق بها بالمخلقة، وأن دم الحيض الذي يكون الدم الذي يخرج قبل التخلق لا عبرة به، والدم الذي يخرج بعد التخلق لا عبرة به. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، أن نعلقه بالتخلق لا بمدة الأيام. الجمهور على أنه بالأيام، أنه 81 يوم، إنه في أول 40 الثالثة. ومن أهل العلم من قال علقه بالتخلق ولو كان في 40 الأولى، ولو علم أنه لم يتخلق في 40 الثالثة، فمدار أمر المسألة اجتهادية، والمدار على التخلق. فإذا علم أنه لم يتخلق فلا حكم للدم ولو كان بعد 80، وإن علم أنه متخلق فحكم الدم دم نفاس ولو كان أقل من 80. لكن نقول نجري الحكم هذا عند الانبهام، إذا ما علمنا نجري على الغالب، فإذا تجاوزت 40 الثانية وأسقطت وتقول لا أدري، نقول على نبني على الغالب، والغالب حكم شرعي، ونجعل حكمها حكم النفساء في هذه الحال، لأنها بعد 40 الثانية وفي الغالب تتخلق. وكذلك أيضا لو أنها أقل من 40 في 40 الثانية قبل تمامها، أيضا نقول حكمها حكم دمها دم فساد، لأننا جهلنا الحال، وإن كان في نفس الأمر قد يكون متخلقا إجراء الحكم على الأغلب. نعم. قال: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحفت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. نعم، وهذا واضح أيضا، أن والمراد من كلامه رحمه الله في الباب أن الحائض لا أن تهل بالحج والعمرة، وكذلك النفساء. قولوا كيف تهل الحائض، يعني أبلغ، ما قال هل تحل، كيف تهل الحائض، يعني أنه تقرر أن الحائض تهل بالحج والعمرة وكذلك النفساء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قالت: فحفت فلم أزل حائضا، ثم أمرها أن تهل بالحج عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا أخبار أخرى، حديث أسماء بنت عميس لما أمرها عليه الصلاة والسلام يعني أن تغتسل، يعني أمرها أن تهل، وكانت ولدت في ذي الحليفة، وردت محمد بن بكر في ذي الحليفة أسماء بنت عميس. حديث ابن عباس الحائض والنفساء يعني تغتسلان وتحرمان، حديث عند الترمذي وغيره. نعم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في صحة إهلالها، لكن لا تطوف البيت حتى تطهر، هذا الأصل في الحكم إلا في أحوال خاصة. نعم. قال: باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم، باب إقبال المحيض وإدباره، يعني بما يعرف إقباله ومعرفة. اتفق العلماء على معرفته بالإقبال، أن إقباله بالحيض هذا محل الدين، لكن اختلفوا في الإدبار. إدباره هل هو بالجفاف أو بالقصة البيضاء، والصحيح أنه تارة بالجفاف وتارة بالقصة البيضاء. أما إقباله فهو بالحيض، لا يكون إلا بالحيض، واختلفوا في بعض الأحوال إذا أقبل في العادة، إذا أقبل في العادة صفرة أو كدرة هل هو إقبال الحيض أو ليس إقبال للحيض، هذا موضع خلاف. لكن في غير أيام العادة لا يلتفت إليه، لا بد أن يكون دم الحيض المعتاد، إنما اختلوا في إقباله في أيام العادة. إذا نزل عليها دم في أيام العادة هل يكون الدم دم حيض أو تبقى على الأصل وأنها لم تحض حتى وأن اليقين وجوب الصلاة عليها وصحة الصوم وغير ذلك من العبادات. وكنا النساء يبعثن إلى عائشة، هذا أيضا واضح من أن عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء، وهذا يبين أن اللاتي يبعثن بذلك كان معهن شيء من الدم أو شيء من الكدرة، لا تعجل. وهذا يبين أن الكدرة والصورة في أيام الحيض حيض، في أيام الحيض حيض، هذا سيأتينا في حديث أم عطية. وذلك أن المرأة قد تعرف إدبار الحيض بالماء الأبيض أو بالجفاف، بمعنى أنها لا يخرج معها الماء، الماء علامة بينة، لكن لم يكن هناك قصة بيضة. سميت القصة والجصة نسبة إلى الجص، أنه بياضه مثل بياض الجص، والقصة والجصة. فإن لم يكن لها ماء يعني يخرج في آخر الحيض فإنها ربما تكون بالجفاف. ولهذا ذكر أثر عن عائشة هو قد وصله مالك رحمه في الموطأ، كذلك ابنة زيد بن ثابت رواه مالك أيضا في الموطأ، وأنهن كن يدعون بالمصابيح في جوف الليل فكانت تعيب ذلك، وقل ما كان النساء يفعلن ذلك. وذلك أن المرأة إذا باتت من الليل والدم معها فالأصل بقاء الدم، فلا حاجة تستيقظ من الليل تنظر لا. فإذا استيقظت بعد طلوع الفجر لو أنها مثلا نامت مثلا قبل صلاة الظهر واستيقظت مثلا بعد صلاة العصر أو استيقظت بعد صلاة المغرب مثلا، فالأصل لا تجب عليها صلاة الظهر والعصر، واليقين هو وجوب صلاة المغرب لأنها لا تتيقن، وأنها تستصحب بقاء الحيض وأنها لا تجب عليها الصلاة. إنما الخلاف فيما إذا طهرت في وقت تضم إحدى الصلاتين في الأخرى، هذا في خلاف معروف الجمهور مع الحناف. حديث عائشة رضي الله عنها فيه فإذا أقبلت الحيضة، هذا شاهد لقوله إقبال محيض، وإذا أدبرت. وعلى هذا النساء أعلم كما قال ابن سيرين، كل امرأة تعلم إدبار الحيض إما بالجفاف أو بالقصة البيضاء، فالنساء أعلم بذلك. نعم. قال باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. نعم، لا تقضي الحائض الصلاة، هذا محل إجماع. وقال جابر هذا وصل في كتاب الأحكام، وأبو سعيد تقدم أيضا، من وصل حديث أبو سعيد تقدم في ترك الحائض الصوم كما تقدم. وقول حد معاذة هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصحباء البصرية، امرأة عابدة ثقة رحمة الله عليها، والبخاري رحمه الله اعتمدها، ومعلوم أن تخريج البخاري رحمه الله للراوي يعني كما يقال أن يعني أصل أنه يكون ثقة بذلك وتعديلا له، لكن هي رحمة الله عليها رواها أيضا رواها الجماعة. الحين ربما يجي نذكر حين نقول فلان ثقة، ليس المقصود أنه من باب دراسة السند، لأن سيد البخاري معلوم، لكن أحيانا من باب الترجمة، من باب الترجمة، لأن رجال البخاري قد يكون صدوق بعضهم، قد يكون بعضهم ثقاه، فلهذا يذكر هذا من باب بيان رتبته لا من بيان الحكم على السند، لأن أسانيده معلوم رحمة الله عليه. هو شاهد من أحد الترجمة قولها أحرورية كنا مع النبي كنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا في اللفظ فنؤمر بقضاء الصوم كما في اللفظ الآخر ونؤمر بقضاء الصلاة، فعلمت من السكوت أنه لا يؤمر، ولهذا هي تنهى عن الصوم والصلاة عن الصوم والصلاة، فلا بد من أمر جديد ولا أمر هنا، فدل على أنها لا تقضي الصلاة، وإنما نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. ثم لما أمرت بقضاء الصوم دل على أن الصلاة لا تقضى، وهذا محل اتفاق من أهل العلم إلا ما خالفه من فرقة الخوارج الظلال. نعم. قال: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت: حظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، فقالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. نعم، وهذا واضح أن النوم مع الحائض وأن كون الدم يجري معها هذا لا يقتضي مجانبتها، بل قال عليه الصلاة والسلام: نصنع كل شيء إلا النكاح، وثبت في الأخبار الصحيحة لو معهن عليه الصلاة والسلام مباشرته لهن، فإذا كان يباشر فالنوم كذلك، يعني المباشرة أبلغ، المباشرة أبلغ، قد يكون النوم بغير مباشرة فالنوم أبلغ بهذا، ولهذا أمرها عليه الصلاة والسلام قال: فدعاني فأدخلني معه في الخميل. هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة. سعد بن حفص هو الطلحي المعروف بالضخم. نعم. قال: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفسي؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم. وهذا في قول من أخذ ثياب الحيض، يعني أنها تتخذ ثياب للحيض سوى ثياب الطهر كما تقدم في حديثها، وأنه لا بأس بذلك مع السعة حتى يكون أداء الصلاة في ثياب فيها حسن وجمال، وكما قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة من يشرع اتخاذ الزينة، ومن ذلك أن يكون ثياب خاصة غير الثياب التي حاضت فيها عند السعة، ولهذا قالت: فأخذت ثياب حيضتي، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا نخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي. نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ لا، وذلك أن الحائض كما ذكر رحمه الله تشهد العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، ويشهد الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل حيض المصلى. والمصلى رجح رجب وجماعة أن المراد موضع الصلاة، يعتزل المصلى موضع الصلاة، وذلك أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد عند جميع من أهل العلم، وحتى لا يضيقنا المحل على أخواتهن لأنه لا يصلين فيأتينا ويحضرنا، وذلك أن المصلى في البرية، فإذا صلي في السم مصلى فهن لا يأتين إلى المكان الذي يصلي فيه الطاهرات غير الحائضات، فيكن في مكان متنحي عنهن فلا يضيقن عليهن، ولا بأس أن يكن في المصلى، المصلى لا يأخذ حكم المسجد، وبعض العلم هو المشهور المذهب أنهن يعتزلن المصلى. ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا في دلالة تأكد خروج النساء، إذا كانت الحائض تخرج فغيرها من النساء من باب أولى. وقول العواتق التي عتقت من الخدمة واستقلت، فلهذا سميت عاتقا. نعم. قوله فحدثت عن أختها أي المرأة، فاعل حدثت هي قوله امرأة، فقدمت امرأة فجاءت قصب بني خلف فحدثت، حدثت مرأة عن أختها. وبني خلف هذا ينسب طلحة بن عبد الله بن خوف بن طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي، طلحة بن عبد الله بن خلف نسب إليه هذا القصر، وبني خلف أبناء طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي. نعم. باب. قال رحمه الله: باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر ثلاثا صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة. ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. نعم. نعم. إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض، وذلك أن مرد هذا إلى العادة، ويقول: مصدق النساء من الحيض والحمل، ولا يحلهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض وخلق الله في أرحامهن، المراد بالحيض والحبل والحمل، كما رواه الطبري عن الزهري رحمه الله كما قال حافظ بسند صحيح، لقوله تعالى. نعم. ويذكر عن علي وشريح إن جاءت بين، هذا وصله الدارمي رحمه الله من طريق الشعبي عن علي، وأن شريح قال: إن جاءت بطانة من أهلها أنها حضت في شهر ثلاثة صدقت، وإن كان هذا نادر، لكن إذا تبين أنها حضت في شهر، وذلك أن تحيض يعني مثلا يوم وليلة ثم تطهر 13 يوم، ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوم، هذه 28، ثم تحيض يوم وليلة، هذا 29 يوم، ثم في اللحظة الأولى، ثم بمجرد اللحظة التي بعد الحيض تكون قد خرجت من عدة، لأن عندهم أقل الحيض يوم 24 ساعة يوم وليلة، وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوم، فتحيض يوما وتطهر 13 هذه 14، وتحيض يوم وتطهر 13 هذه 14، المجموع 28، ثم تحيض الحيضة الثالثة يوم فهذه 29، وبعدها بلحظة تخرج. هذا يقع حتى عند الفقهاء إذا علم أن المرأة وقع لها ذلك، لكن لأنه قليل نادر، قال شريح رحمه الله: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حضت في شهر ثلاثا صدقت. ويبين قال عطاء: أقرأها ما كانت. هذا أيضا رتب الأهل رحمه، قال عطاء: أقرأها ما كانت. فإذا كانت أقرأها قبل العدة، أقرأها يعني قبل الطلاق أنها تحيض في شهر ثلاث حيض، وهذا معلوم من أقرائها، ولقال ما كانت ما هنا يعني مدة دوامها، يعني ما كانت أو مدة دوامها، يعني ظرفية مصدرية، مدة دوام أقرائها. قال عطاء: أقرأها ما كانت، أي مدة دوام أقرائها. فإذا كانت عادتها هكذا أنها تحيض في شهر الحيض، نجري عادتها في العدة قبل الطلاق بعد الطلاق مثل عادتها قبل الطلاق، وبهذا تخرج من العدة. وكلام السلف في هذا محكم رحمة الله عليهم. قال عطاء، وهذا وصل عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، عطاء من أبي رباح ما كانت. وبه قال إبراهيم النخعي أيضا كذلك، وافق رحمه الله، وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15، يوم إلى 15، هذا قول الجمهور على خلاف هل يعني أكثر الحيض 15 يوم أو 13 يوم. وقال معتمر من سليم عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. هذا وصل الدارمي عن محمد بن عيسى عن معتمر بن سليمان كلمة من سيرين كان محكم رحمه الله، قال النساء أعلم بذلك. فلو أن امرأة مثلا يقول هنا ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام طهرت من الحيض، ثم من عادتها أن طهرها خمسة أنها عشرين يوم، أن طهرها عشرون يوما أو خمسة وعشرون مثلا أو أقل أو أكثر، ومرة مرات حاضت بعد طهرها بخمسة أيام، الجمهور ما يعتبرونها، ما يعتبرون الحيض، يقول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم ما يعتبره الطهر إذا نزل الآن، يقول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، لكن الصحيح أنه يعتبر طهر. ما الدليل على هذا؟ ما دام نزل معها الدم وهو دم حيض معتاد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبلت الحيضة أقبل زمانها أو أقبلت بالتمييز، والعادة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص. قال ابن سيرين رحمه النساء أعلم بذلك، ما دام هو ما هناك سبب يعزى إليه هذا الدم من عرق انفجر أو سقوط أو جرح أو عملية، فالأصل أنه دم حيض، فلا نقول دم فساد إلا بدليل، هذا هو الأصل، وأصل الصحة والأصل السلامة هو دم طبيعة وجب الله. ثم ساق أثر عائشة رضي الله عنها وهو واضح في الدلالة، قال إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر أن كنت حيضين في ثم اغتسل وصلي، أرجع الأمر إلى عاداتها وإلى ما تعلم من نفسها، أما العرق فلا حكم له، العرق دم استحاضة ولا يلتفت إليه. نعم لا هو لا يعني نقول عدة شيء آخر، لكن قد يكون حيض ولكن لا تخرج من العدة، يعني لو امرأة مثلا حاضت مثلا خمسة أيام ثم طهرت يومين ثم حاضت خمسة أيام ثم طهرت يومين لا نقول تخرج من العدة في المنا لا, لا لكن نقول كونه حيض لا يلزم أن نجعله تعتد في هذه المدة، لكن اختلف العلماء فيما إذا نزل الدم مثلا حاضت امرأة ترى يومين حيض ثم تطهر ثم ترى يومين، هل نجري الدم كله نجري الدم كله يعني تحيض خمسة عشر يوم لكن تنقطع يوم ترى دم ويوم ترى طهر أو يومين ترى طهر ويوم ترى دم، هل نجعل الدم جميع كله حيض أو نجعل ما بين الدمين نقع؟ في خلاف. ابن قدامة رحمه الله يرى أنه إن كان أقل من يوم فالجميع حيض، ضبطه بيوم رحمه الله، يقول إذا كانت لا تطهر أقل من يوم فإنه يكون جميع دم دم، فإذا كان مثلا ينزل معها الدم من أول النهار ثم ينقطع إلى نصف الليل ثم ينزل فيجري جميع حيض، ضبطه بيوم رحمه الله. ومن العلم قال لا، ما دام الدم ينزل وهي ليست مستحاضة فالجميع حيض، الجميع حيض، لأن العادة قد تنزل يعني قد تزيد وقد تنقص وأحيانا قد ينزل قطرات، لكن إذا كان اللي ينزل معها قطرات يسيرة ينزل معها دم ثم ينقطع ثم يأتيها قطرات، الأظهر أنها لا يعتبر ولا يلتفت شيء، بعض السلف جعله كالرعاف ولا حكم له، هذا يروى عن بعض الصحابة أنه جعل الدم اللي ينزل مثل قطرات لا حكم له، يعني كان ينزل معها الدم ثم انقطع ثم صار يأتيها شيء من الشيء اليسير قطرات، هذا لا يلتفت إليه، لأن اليقين هو طهارتها بالجفاف أو بالقصة البيضاء، ونزول هذه القطرات لا تعتبر إلا إذا نزل الدم كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني، ما رأت الدم البحراني ليجري كالبحر واسع كثير. نعم. قال رحمه الله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وهذا أخذ بعضها العلم أن الصفرة والكدرة لا حكم لها رانا وتعام عطية حتى ولو كانت في أيام الحيض، لكن رواية أبي داود مفصل مبينة كنا نعد الصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر يعني إذا كانت طهرت ففي هذه الحال لا تعتبر، يعني لا تعتبر الكدرة والصفرة في خارج أيام الحيض، امرأة حاضت ثم طهرت طهرت من الحيض ثم رأت الدم بعد الطهر وأيام العادة هذا لا إشكال أنه ليس بحيض، لكن لو طهرت ثم نزل الدم في أيام الحيض هذا موضع الخلاف، مثل لو نزل الدم عليها في أيام عادتها هل نعتبرها الدم دم استحاضة دم حيض لأنه نزل في أيام العادة، أو نعتبر دم استحاضة لأنه نزل بعد الطهر؟ هذا موضع خلاف. نعم. قال باب عرق الاستحاضة: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معمر. وظهر كلام البخاري رحمه الله في غير أيام الصهر وكدرة في غير أيام الحيض، يعني قيد هذا تقييد. نعم، هذا ينبغي انتبه له، الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، في غير أيام الحيض. فهذا إشارة منه رحمه الله إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض أنها معتبرة، إشارة إلى الرواية الأخرى عند بعد الطهر، بعد الطهر. أما في أيام الحيض فإنه حيض. ويؤخذ أيضا من كلامه رحمه الله ترجيح القول الذي يرى أن الكدرة والصهرة في أيام الحيض ولو لم يسبقه حيض، أنه حيض ولو لم يسبق، والكدرة والصهرة التي في أيام الحيض ولو كانت عقب الطهر أنها حيض. الصهرة والكدرة في غير أيام، مفهومه أنها في أيام الحيض حيض. وعلى هذا يمكن أن يؤخذ من اختيار رحمه الله أنه يشير إلى أن الصهرة والكدرة حيض مطلقا في أيام العادة، سواء تقدمها حيض امرأة مثلا عادتها في خمسة من الشهر، خمسة من الشهر، ثم نزل بها صفرة وكدرة في اليوم الخامس، ما نزل بها دم، أول ما نزل صفرة وكدرة. أو امرأة أخرى طهرت في أيام الحيض، طهرت في اليوم الرابع وهي عادتها ستة أيام، طهرت ثم بعد الطهر نزل بها حيض، نزل بها كدرة وصفرة، على هذا نعتبرها حيض لأنها صفر وكدرة في أيام الحيض، وذلك أن العادة تعطي الدم قوة، تعطي هذه الصفر وكدرة قوة، لكن تضعف خارج أيام الحيض بعد الطهر فلا عبرة بها. وعلى هذا يكون قول جيد لأنه أذى وفي أيام الحيض فيكون حيضا. نعم. قال باب عرق الاستحاضة: حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. وهذا مثل ما تقدم في عرق الاستحاضة، وأنها استحيضت رضي الله عنها سبع سنين فأمرها أن تغتسل، يعني والدم يجري، فأمرها أن تغتسل. قول أن تغتسل هذه الرواية مجملة، بيّنت الرواية الأخرى عند أبي داود أنها تغتسل بعد أيام أقرائها، بعد أيام لأن لها عادة، فأمر أن تغتسل والدم يجري لكن بعد أيام أقرائها. فلما انتهت أيام الأقراء والعادة التي اعتادتها اغتسلت والدم يجري ثم كان بعد ذلك طاهرا. نعم. فكانت تغتسل كل صلاة، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها. أما حديث الأمر بالغسل لكل صلاة رواه أبو داود من أكثر من طريق، جودها بعضها العلم وظهر كلام الحافظ أنها جيدة، فإن صحت محمول على الاستحباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرها بالغسل لكل صلاة، إنما الغسل مرة واحدة وهو عند انتهاء أيام العادة، هذا الواجب عليها، والوضوء لكل صلاة. نعم. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. نعم. وفي دلالة أن المرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أنها تنفر، المرأة تحيض بعد الإفاضة، والمعنى أنه لا طواف عليها ولا وداع عليها، وأذن النبي لها عليه السلام وقال أحابسني قال إن قد أفاضت، قال فلا إذن، فلا إذن، ورخص لها للحائض بعدما ذلك أنها تنفر، أنها تنفر ما دام أنها قد طافت طواف الإفاضة. نعم. والحديث الثاني حدثنا معلى بن أسد، هذا أخو بهز بن أسد، أخوان معلى بن أسد وبهز بن أسد أخوان، وهيب بن خالد. وكان ابن عمر، هذا من قول طاووس، يقول ابن عباس وكان ابن عمر في أول يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم لأن بلغته السنة، وكان رضي الله عنه وقافين عند السنة. نعم. باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. هذا يقول إذا رأت المستحاضة الطهر, يعني أن إذا رأت المستحاضة الطهر, والمراد بالطهر هنا يعني بعد دم الحيض, بعد دم الحيض. وإذا انتهى, لأن المراد به أن المستحاضة طاهر وأن حكم حكم الطاهرات. وإذا رأت المستحاضة الطهر بمعنى أنها انتهت أيام العادة أو إن كانت مميزة فبهذا ترى الطهر, بهذا ترى الطهر. فإذا كان لها عادة وانتهت أيام عادة ستة أيام تقف, وبهذا تكون رأت الطهر فتغتسل. إذا لم تكن لها عادة مميزة فبانتهاء أيام الحيض الذي ميزه الدم الأسود تكون رأت الطهر, لأن ما بعده حكم الطاهرات. وقال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة, هذا وصله ابن أبي شيبة والدارمي طريق أنس بن سيرين عنه. أما ما رأت البحراني يعني الدم البحراني فلا تصلي, وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ولتصلي. إذا رأت الطهر, قول إذا رأت الطهر يعني انتهت عادتها أو الدم الأسود, ولقد دم البحراني لأن الدم الحيض يأتي يجري واسع الجريان بخلاف وهو دم الحيض. وأما قاله يأتيها زوجها فهذا وصله عبد الرزاق, يأتيها زوجها. وقد ثبت عند أبي داود أن من قول عكرمة أن حمنة كان يأتيها زوجها رضي الله عنها. وقول الصلاة أعظم هذا من كلام البخاري رحمه الله قاله بحثا, وجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عند عبد الرزاق كذلك أن الصلاة أعظم, معنى إذا كانت الصلاة إذا كانت تصلي فالصلاة أعظم من جماع زوجها لها. إذا أقبلت الحيرة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ربط الأمر بإقبالها, الإقبال هنا إن كان لها عادة فإقبالها بمجيء أيام العادة, إذا كان لها عادة إقبالها بمجيء أيام العادة, وإن لم يكن لها عادة تمييز فإقبالها بالتمييز. فإذا أقبلت بالتمييز فدعي الصلاة, فإذا أدبرت انتهى الدم الأسود في هذه الحالة تغتسل ولو كان الدم يجري لأنها مستحاضة. إذا كان لها عادة فإقبالها بمجيء أيامها, إذا كان لها مثلا تحيض اليوم الخامس من يوم الخامس تكون حائضا حتى مثل اليوم العاشر أو الحادي عشر ويكون به إدبارها وتغتسل وحكم الطاهرات. وإذا قال فاغسلي عنك الدم وصلي يعني ولو كان الدم يجري, مثل ما تقدم في المرأة التي كانت تصلي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام واضطست تحتها في المسجد بل وتعتكف. نعم. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي السريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة ابن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. نعم, أي سنة الصلاة عليها يعني وأنها مشروعة ومسنون الصلاة عليها. وجاء في مسلم تسمية المرأة أنها أم كعب. أحمد بن أبي سريج هذا ابن الصباح النهشلي شبابه بسوار المدائني. نعم. وفيه أنه قام عليها وسطها عليه الصلاة والسلام, وأن الصلاة على النفساء مثل غيرها من النساء, وأنه يقوم وسط المرأة وعند رأس الرجل كما في حديث سمرة مفصل, وحديث سمرة أو كما في الحديث الآخر مفصل وحديث سمرة هنا فقام وسطها. وأن هذه السنة وأنه صلى عليها. والوسط والله أعلم إنها ماتت في نفاسها وبطنها وجنينها في بطنها. نعم. باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. وهذا الباب ليس موجود بعض النسخ, لكنه إن كان ثابت فهو كالفصل مما قبله. والحسن مدرك هذا أبو علي البصري قال حدثنا يحيى بن حماد والشيباني أبو عوانة يشكري أبو عوانة الوضاح يشكري الوضاح يشكري من كتابه لأنه أتقن وأضبط من كتابه هذا واضح. أخبرنا سليمان الشيباني هو سليمان أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي أنك تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة في حذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد المراد هنا مكان السجود يعني المكان الذي يصلي فيه ويسجد فيه عليه الصلاة والسلام. صلي على خمرتي إذا سجد أصابني بعض ثوبه بعض ثوبه. وكأن ارتباطه بما تقدم أن المرأة كما أن النفساء والحائض يعني بدنها طاهر فكذلك أيضا إذا توفيت انتهت الأحكام المتعلقة بالدنيا وانقطع مسمى النفاس في حقها فلا بأس أن يصلى عليها في المسجد ولو كانت ماتت وهي نفساء. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن نضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه الآية صدر بها كتاب التيمم كما تقدم رحمه الله أنه يبدأ بالآيات وأن الأصل في الحكم ثم يأتي بالأحاديث مفسرة لها ثم أشار بآية المائدة إلى أن هي التي نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها الخلاف هل نزلت آية المائدة أو آية النساء لكن جاء في رواية البخاري فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة صريح أن هي التي نزلت في قصة عقد عائشة رضي الله عنها وجاء فيه مشروعية التيمم وأنه يشرع عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله وأن فاقد الماء لا وفاقد الماء أو أيضا فاقد التيمم كما أو الذي لا يمكن يتيمم يصلي سيأتينا وأن الصلاة لا تسقط بحال وأنه إذا صلى على حاله فإنه لا يعيد الصلاة ولو كان فاقدا للطهورين جميعا. نعم. قال رحمه الله باب إذا الحديث لبعده محمد بن سنان هذا الباهلي أو بكر العواقي وسعيد بن نضر أبو عثمان البغدادي سيار هو الحكم العنزي حديث جابر رضي الله عنه ظاهر في مشروعية التيمم المصنف رحمه الله ذكره لأن فيه مشروع التيمم وفيه أيضا الخصوصية جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم يعني زيادة على المشروعية أنه أيضا من خصائص هذه الأمة. نعم. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. نعم. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. المعنى أنه يجب أن يصلي ولا تسقط الصلاة بحال, لا تسقط الصلاة بحال, وأنه يجب. وهذا الحكم كان قبل أن يشرع التيمم فصلوا, ولهذا قال هنا فأدركت الصلاة وليس معهم ماء فصلوا وليس معهم ماء, فصلوا بغير ماء ولم يكن التيمم مشروعا, فدل على أنهم صلوا. وقوله إذا لم يجد ماء ولا ترابا يعني يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه أراد أيضا أنه بعد شرعية التيمم الحكم كذلك, كما أنه في أول الأمر لما لم يكن المشروع الطهارة لم تشرع إلا بالماء ولم يشرع التيمم وكان الماء غير موجود ومعدوم, فالواجب يصلي على حسب حاله. ثم لما نزلت شرعية التيمم فهو مطهر آخر, فلا فرق بين أن يكون مطهر يعني أن يكون المشروع مطهرا واحدا أو مطهرين من جهة الحكم يعني. فإذا لم يجد ماء ولم يتمكن من التراب أو كان مصلوبا أو لم يستطع لأنه مريض ولا يستطيع, يصلي على حسب حاله ولو كان لم يتوضأ ولم يتيمم. كما أنه الحكم في ذلك الوقت قبل نزول شرعية التيمم صلوا بغير ماء, كذلك بعد نزول شرعية التيمم صلى بغير ماء ولا تراب. بل إذا كان الواجب هو الماء فهو أبلغ من التراب ويصلي بغير ماء, فكذلك مع شرعية التراب إذا لم يستطيعه أو لم يجد ما يتيمم به أو لم يستطع فإنه يصلي. والصحيح أنه لا يعيد الصلاة, هذا هو الصحيح. نعم. قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة به. قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. أقبل ابن عمر من أرضه بالجروف فحضرت العصر بمربد الغنم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. نعم. التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة, وأنه يشرع. وبه قال عطاء, قول عطاء وصله عبد الرزاق كما قال حافظ من وجه صحيح أنه يتيمم, وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. نعم. قول الحسن وصل إسماعيل القاضي في الأحكام كما هو مثبت عندي من كلام الحافظ رحمه الله, وكذلك فعل ابن عمر. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف, هذا موضع قرب المدينة, فحضرت العصر بمربد الغنم, هذا وصله الشافعي. والبخاري لم يذكر منه التيمم وهو مقصود, حذفت التيمم منه, وقال حافظ يعني لا أدري ماذا حذف ذكر التيمم منه لأنه مقصود من في الترجمة, وذلك أنه قريب من المدينة وليس يعني قريب من المدينة ثم تيمم رضي الله عنه. حدثنا يحيى بكره يحيى بن عبد الله, والحديث ظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام لما لقيه رجل في المدينة من نحو بئر جمل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار عليه الصلاة والسلام فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. عند الشافعي أنه حك الجدار في دلالة أنه إذا خشي فوت الصلاة أنه يتيمم. فإذا خشي فوت الوقت, إنسان خشي فوت الوقت التيمم الحضر إذا لم يجد ماء وخاف فوت الصلاة هذه في مسائل وقع الخلاف فيها. إذا كان الذي يخشى فوته أمرا مشروعا وليس واجبا فهذا لا بأس يتيمم له, مثل رد السلام فلا بأس أن يتيمم ويرد السلام ولو كان الماء موجود. مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تيمم ورد السلام عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذه الطهارة مشروعة في مثل هذه الحال ولو كان الماء موجود. أما إذا كان في الحضر، إذا كان في الحضر وعلم أنه لو انتظر الماء خرج وقت الصلاة، فلا يجوز أن يؤخر وقت الصلاة حتى يجد الماء، لا، لأنه مخاطب بالصلاة ومأمور بها وهو لا يستطيع الوضوء عنده البدل، فلم تجد ماء فتيمم، يتيمم ويصلي. لكن هذا إذا كان في الوقت سعة، في أول وقت مستيقظ. أما إذا كان إنسان استيقظ من آخر الوقت، استيقظ من آخر الوقت قبل طلوع الشمس بدقائق، ولو ذهب وتوضأ خرج الوقت، وإن تيمم أمكن أن يتيمم ويصلي، هل يتيمم ويصلي أو يتوضأ؟ الصحيح أنه يتوضأ ولو خرج الوقت، لأن وقته من حين استيقظ. هذا إذا كان لم يفرط فهو معذور، وإن كان غير مفرطا فهو آثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نسي فيصليها إذا ذكرها لا كفارة لذلك، أقم الصلاة لذكري، فذلك وقتها، فوقته من حين استيقظ. وعلى هذا نقول يتوضأ ولو خرج وقت الصلاة. أما إذا كان مستيقظ من أول وقت ولو بحث عن المال خرج وقت الصلاة، هذا لا، هذا الوقت المتسع إذا لم يمكن فيه وجود الماء لا يكون مخاطبا بالماء بالتطهر الماء، بل يتيمم، يتيمم في هذه الحال في هذه الصورة بخلاف الصورة الأخرى كما تقدم. نعم. باب المتيمم هل ينفخ فيه ما؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يعني هل يشرع النفخ الكفين حينما يضرب التراب أو لا يشرع؟ هل هو سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك هكذا ثم قال ونفخ فيهما، هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة. لكن هل هذا مشروع أو أنه فعل لأمر عارض؟ محتمل، وإن كان يظهر والله أعلم أنه فعله لأمر عارض، إما لكثرة تراب وخشية حين إذا مسح وجهه أن يصيبه قدر أن يصيبه أذى وأن يؤذيه التراب، وليس المقصود تنيس الوجه، المقصود المسح، ولهذا لما علق التراب نفخ فيه. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر صفة المسح في حديث أبي الجهيم وذكر صفته في حديث عمار ولم يذكر النفخ، فدل على أنه فعله لأمر عارض، ولهذا المصنف أورده بالتسع هل ينفخ فيهما، يعني جعل للنظر مجال هل يشرع أو لا يشرع، لأن هذا فعل عادي في الأصل، النفخ فعل عادي وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، يعني مثل أشياء، لكن لما كان فعلا في عبادة، فعل في عبادة رقاه من الأفعال التي يفعل الإنسان جبلة إزالة التراب عنه وما أشبه ذلك إلى العبادة، لأنه إذا جرى في عبادة، ولهذا جاءت الشبهة في هذه، هل هو عبادة لأنه جرى في عبادة، هل هو عبادة لأنه فعله في عبادة أو ليس عبادة، مثل مسائل أخرى تذكر في بعض الأحكام التي يفعلها في عبادة عليه الصلاة والسلام في مسائل، في بعض مسائل الحج، هل هي حكمها حكم العبادة التي فعلها أو أنه فعل مقتضى الجبلة، لكن الأخبار الأخرى حيث لم يأمر به ولم يذكر يدل على أنه ليس أمرا مقصودا منه عليه الصلاة والسلام وأنه فعله لأمر عارض. نعم. قال باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار: وضوء المسلم يكفيه من الماء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم: سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفان، يكفيك الوجه والكفان. حدثنا مسلم عن شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال: شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. جزم بالحكم رحمه الله فقال: تيمم الوجه والكفين، بصراحة الحديث، وأنه لا يشرع الزيادة على ذلك وأنه إلى الكفين من جهة صراحة الأخبار بهذا. ولهذا في نفس الخبر يكفيك الوجه والكفان في الرواية الأخرى. أيضا مطلق اليد في اللغة إذا أطلقت المراد بها الكف، في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهو يطلق من الرسغ من الرسغ، فمطلق اليد في اللغة يراد به هذا المكان وهو من جهة الرسغ، وجاء صريحا في هذا الحديث: يكفيك الوجه والكفان. ثم ساق المصنف رحمه الله من طرق، نعم، حجاج هذا هو بن منهال الأنماطي، ثم ذكره وقال: النضر بن شميل، وهذا الطريق وصله مسلم. أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذر. الطريق الأول عن الحكم عن ذر عن سعيد، الحكم عن ذر بن عمر، ذر هو بن عمر عن سعيد. الطريق هذا الذي علقه البخاري وقد وصله مسلم قال عن الحكم قال: سمعت ذرا، فيه فائدة أن الحكم صرح بسماعه من ذر بن عمر. أيضا فيه فائدة أخرى وهي أرفع من الفائدة الأولى التي قبلها، أن الحكم سمعه من شيخ شيخه من سعيد بن عبد الرحمن، يعني سمعه من ذر تلميذ سعيد وارتفع وسمعه من سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزع. ثم المصنف رحمه الله كأنه يشير إلى التوقف في هذا السند، لأن أكثر الروايات التي جاءت عن الحكم إلا طريق النظر لم تذكر الرواية رواية الحكم عن سعيد وأن سمع من سعيد، أكثرها جاءت عن الحكم عن ذر عن سعيد، بالواسطة بين ذر وبين الحكم وسعيد، أكثر رواة هكذا. وإذا ساق الأخبار ليدلل على أن الطريق المحفوظة أنها من رواية الحكم عن ذر عن سعيد، كأن يوم إلى أن ما جاء في الطريق المعلق من رواية النضر بن شميل أن الحكم سمعه من سعيد، كأنه يشير إلى أنها خلاف الأشهر، لكن ذكره لها في المتابعة يدل على أنه استأنس بها ويساقه من الطريق من هذا الطريق عن ذر عن الحكم عن ذر، واللي قبله عن الحكم عن ذر يعني، والثاني الحكم عن ذر، والثالث الحكم عن ذر، والرابع الحكم عن ذر، كلها عن الحكم عن ذر إلا تلك الطريقة التي جاءت أن سمعه من ذر عن سعيد وسمعه من سعيد مباشرة، وهذا لا إنكار فيه قد يقع، ودام أن الراوي ثقة والنظر من شميل إمام رحمه الله، شيخه ميزان شعبة رحمه الله إمام كبير توفي سنة 104 سنة وفاة الشافعي رحمه الله، النظر بن شميل المازني، نعم. قال رحمه الله: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث، وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى ابن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى ابن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف ثم عمر ابن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحلوا فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء، فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف، ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوفا. فقال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قال: هو الذي تعنينا. فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيعتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزالية، ونودي في الناس: أسقوا واستقوا. فسقى من سقى، استقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو أنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله: صبا خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. رحمه الله رحمه الله. ساق الحديث بكماله في فوائد عظيمة، ثم بوب مع أن الفائدة التي أشار إليها كلمة في الحديث أو كلمة قال، وهي قوله: عليك بالصعيد، ولم يخلها الكتاب من هذه الفوائد العظيمة في هذا الخبر. ثم بعد ذلك ما حصل بإسلام هذا الصرم بكلمة واحدة من هذه المرأة، فيرجى أن يكون بإسلامه وإسلامه أن يكون في صحيفتها رضي الله عنها، لأنها كما في هذا الحديث: ما نعم يدعونكم فدخلوا في الإسلام، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. الله أكبر. جميعا. والشاهد كما تقدم: الصعيد طيب وضوء المسلم يكفي عن الماء، كما في قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقال الحسن: يجزيه التيمم ما يحدثه. وهذا وصله عبد الرزاق. وقول: أما ابن عباس وهو متيمم، هذا رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح كما يقول الحافظ. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة أو السبخة، وهذا لم يذكر الحافظ من وصله. ويحيى بن سعيد نعم، ويحيى بن سعيد الأنصاري نعم هو الأنصاري، لا بأس بالصلاة على والتيمم بها. وهذا هو الأظهر، يعني أن الصلاة على السبخة، لأن الأصل هو التوضؤ، هو الوضوء بما تصاعد أرض، ولا يخص بشيء دون شيء، ولا يخص بشيء دون شيء. وابن عباس أما وهو متيمم، وأنه لا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، وذلك أن التيمم طهارة. والصحيح أن المتيمم يصلي بطهارة التيمم ما لم يحدثه الصواب، خلافا للجمهور. والنبي وسماه طهارة وسماه وضوء صعيطي وضوء المسلم. حديث حديث أبي هريرة عند البزار وحديث جيد, وحديث أبي ذر عند أهل السنن وأحمد يعني وإن كان في سنده لي, لكن شاهد حديث هريرة وعموم الأدلة قول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا. فهذا هو الصواب وهو الذي صدره به البخاري رحمه الله. نعم. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم تجد الماء لا تصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا, يعني تيمم وصلى. وقال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار, كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا. قال نعم. نعم. وفي هذا حكم ظاهر أن الجنوب إذا خاف على نفسه المرض أو الموت كما بو البخاري أو خاف العطش تيمم, لأن فاقد الماء لأن الماء إما فاقده بأن يفقده حسا أو من جهة الحكم يعني موجود الماء لكن لا يستطيع استعماله. والترجمة فيها إشارة إلى أنه إذا كان عنده ماء فخاف العطش الماء قليل ما يكفيه للوضوء والشرب أو ما يكفيه للوضوء والطبخ فإنه يتيمم. كذلك على الصحيح لو كان عنده بهائم يسقيها الماء فلو توضأ قل عن البهيمة وتضررت ويخشى عليها أن تموت فإنه يتيمم. ثم ذكر حديث عمرو بن العاص قال ويذكر بصيغة التمريض, وصل أبو داود والحاكم حديث لا بأس به, وأنه لما قال فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف, فدل على أن الجنوب كذلك يتيمم إذا كان واجد الماء لكن خشي على نفسه. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة خشي على نفسه المرض أو الموت, يعني لا يشترط أن يكون يخشى الهلاك لا حتى لو خشي المرض أو الضرر, ولا يشترط أن يخشى أن يجزم بالهلاك, بل إن بعض السلف خفف حتى بأدنى عذر, لكن العذر اليسير لا يترخص به العذر اليسير. حدثنا بشر بن خالد هذا هو العسكري, حدثنا محمد هو بن جعفر غندر, سليمان هو الأعمش, سليمان عن أبي وائل الأعمش, أبو وائل هو شقيق بن سلمة. وفي هذا أن أبا موسى حج أبا عبد الله مسعود استدل بقصة عمار مع عمر رضي الله عنه وأن النبي عليه السلام رخصنا في التيمم, ثم قال أم تره لم يقنع بقول عمار أنه نسي عمر رضي الله عنه نسي القصة, قال دعنا من هذا. وفيه التدرج من الدليل الخفي إلى الدليل الظاهر أو الدليل الذي لا يسلم به الخصم, فقال دعني هذا كيف تصنع بقوله فلم تجدوا ماء, هذا عام للمتوض للحديث الأصغر الأكبر فلم يحر جوابا رضي الله عنه, لكنه تأول وقال يوشك أنه إذا رخص لهم أن يتساهلوا وأن يتيمم لأدنى شيء. فلهذا قال الأعمش يعني إنما كره هذا لهذا, يعني هذا ليس حجة تقوم, والأصل أنه إذا لم يجد الماء أو خشي الضرر باستعماله فله أن يتيمم. نعم. قال باب التيمم ضربة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي, فكيف تصنعون في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار زاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. نعم. باب التيمم ضربة. باب التيمم ضربة مثل ما وهو ظاهر من الحديث أنه عليه قال يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة عرض والمراد أنه ضرب ضربة واحدة وهذا هو الصواب أنه ضربة واحدة وما جاء من ذكر ضربتين لا يثبت ضربة واحدة. وقوله هنا ثم مسح بها ظهر كفه بشماله وظهر شمال كفه ثم مسح بهما وجهه جاءت الرواية الأخرى عند أبي داود واضحة بإسناد صحيح أنه ثم ضرب أو مسح بشماله على يمينه ثم بيمينه على شماله ثم مسح وجهه دلالة على الترتيب لا يجب في التيمم على الصحيح لا يجب الترتيب وأنه لو ولهذا مسح يديه قبل وجهه هم يقولون يمسح الوجه قبل يدين والحاق التيمم بالوضوء وقياس عليه لا دليل عليه والصواب أنها طهارة مستقلة كما خففت في الصفة وخففت في العدد كذلك في الكيفية التخفيف فيها من جميع الجهات فيخف من جهة العدد فالتيمم ليس في جميع الأعضاء في الكفين وجه وكذلك التخفيف فيها أنه مجرد مسح لهذا بهذا وإذا مسح ظهر اليمين حصل مسح باطن الكف وظاهر باطن اليسرى بظاهر اليمنى وظاهر اليمنى بباطن اليسرى ثم إذا مسح ظاهر اليسرى باليمنى مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ومسح باطن اليمنى بظاهر اليسرى فيحصل مسح الظاهر والباطن مسح الظاهر والباطن ثم مسح وجهه جاء بثم الدلالة على الترتيب وأنه بدأ بمسح اليدين قبل الوجه كما تقدم لكن هذه الرواية أيضا فيها شيء آخر من رواية أبي معاذ الأعمش أنه بدأ بالآية تقدم معنا أنه بدأ بقصة عمار ثم استدل بعد ذلك بماذا؟ بالآية وهذا هو الأظهر والرواية التي تقدم رواية شعبة عن سليمان وهو الأعمش وشعبة إمام مع أن أبا معاوية محمد خازم ثقة في الأعمش لكن رواية شعبة أتقن وأن المعروف في الروايات عند البخاري أنه ذكر قصة عمار ثم بعد ذلك قال دعنا من هذا ما تصنع بهذه الآية وهذا هو الظاهر كما تقدم لها صدر المصنف تلك الرواية ثم ذكر بعدها هذه الرواية. نعم. قوله هنا ثم نفضها نفض اليدين بعد الضرب ضرب كفه ضربة عدة ثم نفضها ثم مسح بها نعم ثم نفضها هذا كذلك أيضا وهذا يبين هذا يشهد ما تقدم أن المقصود هو إزالة التراب لا أن النفخ ولهذا نفضها عليه الصلاة والسلام ليخفف ما فيها من التراب لما وصف له وقد يكون مفسر لقوله نفخ المتقدم المراد بالنفض هو النفخ يفسر أحدهما بالآخر المتقدم. نعم. قال باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم. هذا الباب ساقط بعض النسخ فإن كان ثابت هو كالفصل ما قبله وذلك أن في دلالة عليك بالصعيد تقدم أنه قال تيمم ضربة وهذا يستفاد أيضا من قوله عليه السلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك لأن قال عليك بالصعيد هذا أمر مطلق وعند علماء الأصول الأمر المطلق يعني كما يقال فرد شائع في جنسه يحصل مرة واحدة فإذا ضرب حصل الامتثال الأمر المطلق ولهذا الأمر المطلق ليس التكرار، وإذا ضرب الصعيد مرة واحدة حصل الامتثال ويكون شاهدا للترجمة التي قبلها، كما في التي قبلها ضرب ضربة ضرب الأرض ضربة واحدة، وأن هذا هو الواجب كما تقدم، وأنه لا يشرع التكرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل يقول ذكرت بأن بهز عن أبيه عن جده ليس على شرط البخاري؟ نرجو الإيضاح. نعم، لأنه ليس على شرط البخاري رحمه الله، ولهذا أبرزه جزم قال وقال بهز، وقال بهز هو صحيح ولا بهز، أما ما بعد بهز، ولهذا الذي ليس على شرطه يبرزه ويدل عليه أنه ذكر في كتاب النكاح قال ويذكر عن بهز، وفي كتاب النكاح قال ويذكر عن معاوية بن حيد القشيري، أو قال ويذكر عن حكيم بن معاوية بن حيد القشيري عن أبيه، لما أبهم بعض السند، أبهم بهز وأباه أو أبهم بهزا قال ويذكر، فدل على ليس على شرطه. هل الاحتلام من الشيطان؟ الله أعلم، لا ليس لا يعرف أنه دليله من الشيطان، إنما جاء أن النبي لا يحتلم عليه الصلاة والسلام، قيل هذا ذكروا أنه من خصائص عدم الاحتلام، ولهذا هما جاء دليل نص، لكن قال من جماع غير احتلام، وقالوا فيهم من هذا أنه لا يحتلم عليه الصلاة والسلام، من رواية اللي في الصحيحين من جماع غير احتلام. هذا يقول نرجو التفصيل في معنى نقصان عقل المرأة، أشرت إليه أن النقصان فيما يتعلق فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، أليس شهادة في مسألة الشهادة بينها، وذلك في قول تعالى أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، بمعنى أنها المرأة يعني النسيان في حقها أكثر والغفلة في حقها أكثر، كذلك أيضا ضعف من جهة الحجة، لا شك أنها أن الرجل أتم حجة، فلهذا قال ما قال، وهذا يعتبر، ولهذا نفس الرجال يعني يعتبر مثلا الشخص المميز العاقل قبل تمييزه عقله ناقص من جهة أنه ليس مكلف، فهو ناقص من هذه الجهة فلم يتم، فالنقص في هذه الجهة ليس عيبا، لكن الله ركب المرأة على تركيب خاص، ولذا جعلت بالشهادة مع امرأة أخرى، جعلت معها الشهادة معها امرأة أخرى حتى تذكرها في الشهادة بشيء من قيودها من ضوابطها، وهذا واضح، لأن في نفس الحديث ذكر الشهادة، وفي الآية قال حتى تذكر إحداهما الأخرى من جهة النسيان، ولا شك أن قوة العقل كلما كان عقله قويا كلما كان حفظه أتم وأكمل، وبقدر النقص في العقل يحصل النقص في الحفظ ونحوه من الإدراك والفهم. يقول في مسألة البال، إذا بال أحد في مساجد اليوم هل يصب الماء على الفرش وتحت؟ أو شيء لا يمكن، لكن لو فرض أنه وقع البول فإنه يغسل، لأن في الغالب الآن المساجد مستورة ومكتومة ولا تفتح للهواء والريح، فإنه تحصل الرائحة فلا بد من غسل، لكن لما إذا كان لو كان مسجد مثلا مفتوح أو حصبة، أما إذا كان فرش لا، حصبة مثلا ويأتي الهواء والريح، هذا قول الأحناف اختيار تقي الدين أنه يطهر، أن يطلوا ظاهر الحديث ابن عمر، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أما حين تغلق المساجد وتكون الفرش في هذه الحالة لا تزول إلا بغسلها. من راجح في التيمم في الكفين أول الوجه أم لا؟ كلاهما جائز مثل ما تقدم، كلاهما لا بأس به. حديث مسلم أن دخل، مو واضح الحديث، أنها دخل وأخو عائشة إلى أن قال فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينهم، إلى لأنها رضي الله عنها ابن أختها، ابن أختها عروة أو غيره، كانت يعني فيما يظهر منه قصد يقصد حديثها المعروف، حينما وضعت سترا فكانت تبدي رأسها لهم وهي تغتسل رضي الله عنها، وكانت على ستر وكان يرون رأسها، كانت تغسل وتدلك رأسها وتريهم كيف كان غسل عليه الصلاة والسلام. هل يقرأ القرآن جنوب إذا تيمم؟ إذا كان لا يجد الماء لا بأس، أما إذا كان الماء موجود يتوضأ، لكن لو كان في مكان يعني مثل ما تقدم أنه لا يقرأ الجنوب، هذا هو الأصل، لا يقرأ الجنوب إلا إذا لم يجد الماء أو لم يقطع استعماله. إذا توضأ الجنوب ثم نام فهل يكفيه بعد استيقاظه؟ إذا توضأ الجنوب ثم نام فهل يكفي بعد استيقاظه ويكفي صب الماء على جسده؟ نعم يكفيه، لأن الفصل بينهما لا يؤثر، الفصل بينهما لا يؤثر، وكأنه توضأ واغتسل. هل تتيمم المرأة بعد الطهر إذا لم تجد الماء لتصلي؟ نعم، إذا كانت المرأة لم تجد الماء فكذلك حكمها كالجنوب، إذا لم يجد الماء، فإذا لم تجد الماء لأنها الآن إذا طهرت حكمها حكم الجنوب، المرأة إذا انقطع دمها حكمها حكم الجنوب، حكمها الجنوب، يعني أنا ليست حائضة أنا هي كالجنوب، ولهذا جوز بعض العلماء لها يعني، ولهذا حكمها حكم الجنوب، فلا تقرأ القرآن إذا طهرت الآن، ما تقرأ القرآن، لأن هي يعني لو كانت امرأة حائض نجوز لها تقرأ القرآن، لكن بعدما طهرت وقبل أن تغتسل نمنعها من قراءة القرآن لأنها كالجنوب الآن، فطهرتها في يدها فلا تقرأ حتى تطهر، فإذا لم تجد ماء تيممت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة المضمضة الاستنشاق من أرغوة واحدة هكذا، تأخذ الماء هكذا يضع بعضها للأنف للفم والأنف هكذا نصفها لهذا ويوزعها بينهم. هل يجوز الوضوء من قدح ذهب وفضة؟ لا يجوز، لا يجوز استعمالها، لكن هل يصح؟ هذا موضوع خلاف. إذا كنت تستمع الجوال لدرس كقراءة حديث، وأنا إذا كنت أستمع بالجوال لدرس كقراءة حديث وأنا أستمع له بالجوال في الحمام، فهل في ذلك بأس؟ هذا ينظر، يعني إذا كان قراءة يعني قراءة القرآن أو سماع القرآن، سماع القرآن إن كان يستمع والجوال خارج كما يستمع من القرآن هذا لا بأس به، لا بأس به. أما إدخال الجوال، إدخال الجوال مثلا هو كونه يقرأ القرآن ليظهر أنه لا يقرأ القرآن، كما أننا نمنعه من قراءة القرآن في الحمام في موضع الخلاء كذلك نمنع، لأن الممنوع هو المراد إكرام القرآن، فكما أنه يمنع من قراءة القرآن عند على الجمهور بعض العلم يجوزه، يجوز القراءة ويقال إنه كان يذكره على كل أحيانه فلا نمنع أحد من قراءته حتى في الخلاء، لكن هذا فيه نظر. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من لم يرد السلام حتى توضأ عليه الصلاة والسلام في حديث مهاجم القنفذ، حديث أبي الجهيم، نعم أبي الجهيم ولا لا هو أبي الجهيم، عندنا أبي الجهيم، عندنا أبي الجهم، إيش عندك هو أبي الجهيم، نعم أبو الجهيم، وأبو الجهم صاحب الأنبجانية، أبو الجهم صاحب الأنبجانية وهو قرشي، وأبو الجهيم أنصاري، أبو الجهيم الأنصاري هو أنصاري، وأبو الجهم صاحب الأنبجانية. النبي عليه الصلاة والسلام مس الجدار ومسح وتيمم عليه الصلاة والسلام، يدل على أن قراءة القرآن ينبغي أو لا يقرأ في حال الخلاء، وذلك أنه معذور وهو انقطاع يسير فيكرم القرآن عن قراءته في هذا، ومن ذلك في الجوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يبدأ في السلام، يبتدأ في السلام وتقديم الطعام والشراب والدخول من أبواب من اليمين والأكبر سنًا كما الحديث في موضع السواك أو الأكبر؟ لا، نقول نحن في نقول أن يعني أنهم إذا كانوا مترتبين، إذا كانوا مترتبين في هذه الحالة يبدأ بالأكبر، إذا كانوا يبدأ بالأكبر ثم من عن يمينه، بالأكبر ثم من عن يمينه إذا كانوا مترتبين في مجلس. فإن كانوا مستوين لم يتميز أحد عن آخر، مستوين مستوون في الصفات، فيبدأ باليمين. فإن كان فيه تميز لأحد من كبار سنه ونحو ذلك يبدأ بالكبير ثم من عن يمينه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي ومع الغلام، بدأ من عن يمينه. أما إذا كانوا غير مترتبين في دخول المسجد ودخول البيت البداة باليمين هذا موضع نظر، ما هناك دليل ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلف ولا كان أصحابه يتكلفون بالبداة باليمين. فالقول الدخول البداة باليمين حال الدخول والخروج لا يعرف له دليل يدل عليه، وأن النبي أصحابه كانوا يتم أصحابه وكانوا يدخلون في البيوت حينما يدعون، ولم يكن ينقل أنهم كانوا يتكلفون يبدأ بالأيمن، لا كل يدخل من جهته، كل يدخل من جهته. لكن قد يقال مثلا أنه إذا كان فيهم كبير يقدم من جهة الإكرام، لأن عموم الأدلة كبر كبر، الكبر الكبر، ابدأوا بالكبير في بعض الألفاظ يبدأ به من جهة، وهذا يشمل كل حال. لكن بداية باليمين في هذه المواطن معنى أنهم الجميع مستوون ومتقاربون فلا دليل على ذلك، لكن الكبير إكرامه مشروع على كل حال، وليس منا من لم يوقر كبيرنا في مثل هذا، ما دام إذا كان لم يكن في مشقة. أما إذا كانوا كثيرين ويصير في مشقة والنظر والبحث لا، فيدخلون ولا يتكلفون. كيف الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة؟ تقدم الإشارة إليه وأنه هكذا بعضها الفم وبعضها الأنف. يقول: أخذت امرأة بنتا من دار الأيتام قبل 20 سنة وكانت ترفض الرضاعة مباشرة من الثدي، فقامت المرضعة بوضع اللبن في فنجان القهوة وتسقيها كل يوم قدر فنجان قهوة لمدة 7 أيام، فهل هذه الرضعة تحرم والفنجان القهوة يشبع الطفل عمره 4 أشهر؟ هذا ينظر إذا كان التحريم بالرضاع يجري سواء كان من الثدي أو أيضا مما يؤكل، حتى ولو جبلت نفس الحليب طبخ وصار مأكول أو حلبته في إناء، فإذا أخذت الحليب وضعته في إناء ثم شرب الحليب وضع مثلا في رضاعة صار يشرب ويمص الثدي من حليبها حتى تركه تعتبر رضعة عند الجمهور، فإذا عادت تعتبر رضعة إلا أن ينزع منه أو يتوقف لنفس أو يسقط منه مثلا، لأن في الغالب إذا كان صغير يمسك أو يثبت، فإذا كان في فم الرضيع من الصبي أو الجارية فلا زالت واحدة. فإذا كان أيام متعددة معنى، ومعلوم أنه إذا كان عدة أيام فإنه في عدة أيام يأخذ أكثر من 5 وجبات، فلا شك أنه محرم مثل هذه الحال، لأن هذه الأيام أخذ وجبات. وأهل العلم مختلفون في هذا، الجمهور يقولون 5 رضعات، والرضعة فعلة من الرضاعة، هل هي المراد واحدة الرضاع أو الوجبة؟ ابن القيم رحمه الله يرى أن المراد بالرضعة هي الوجبة المشبعة، فإذا لم يشبع إلا من 3 رضعات اعتبرها رضعة واحدة ولو كانت متفرقات، واختيار بعض المتأخرين من العلم. والجمهور يقولون لا، وجاءني أحمد رحمه الله رواية في هذا تحتمل، ابن صاحب المغني فسرها على تفسير، وخالف ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني فسرها تفسير آخر. ولا شك الاحتياط الأخذ بقول الجمهور في مثل هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.